الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثامن من كتاب شيخنا تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال. يقول شيخنا حفظه الله تعالى في طاعته والسامعين: الفصل الرابع: تفاضل الأعمال باعتبار حسن المتابعة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: الفصل الرابع هو في تفاضل الأعمال باعتبار حسن المتابعة فيها. وهذا الباب هو باب عظيم من أعظم أبواب التفاضل، بل إن من هداه الله من سلف الأمة ومن جاء من بعدهم من العلماء الذين هم على طريقهم إنما سبقوا بفضل اتباعهم للسنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فهذا الباب باب عظيم من أعظم أبواب التفاضل، بل إن أصل هذا الباب إذا فقد بطل العمل ورد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا عبرنا هنا عن التعبير بحسن المتابعة عن قولنا بحسب المتابعة، لأن المتابعة هي أصل في قبول العمل، وأما حسن المتابعة فهو مؤثر في التفاضل في العمل، وإلا فالعمل الفاضل والمفضول كلاهما قد استوفى شرط المتابعة، ولكن التفاضل باعتبار حسن المتابعة، فهناك متابعة كاملة وهناك متابعة من بعض الوجوه كما سيأتي. نعم. حقيقة المتابعة في العمل هي امتثال هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وتأديته على الوجه المشروع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. وهذا يعني أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمل لا بد أن يتحقق فيها أمران: الأول الموافقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفعل بأن يكون مثل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني الموافقة له صلى الله عليه وآله وسلم في القصد بأن يكون على وجه التعبد، ويخرج من هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غير وجه التعبد وإنما بحكم العادة، فمن فعل ذلك على وجه التعبد لم يكن متابعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وكذلك العكس، وهو أن يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل بنية التعبد، فيصدر مثل هذا الفعل من شخص لكن بغير نية التعبد، كمن توضأ بنية التنظف فليس في هذا العمل متابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المقصد، ولهذا لا تقبل العبادات إلا بنية التعبد. حقيقة المتابعة في العمل هي امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل وتأديته على الوجه المشروع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة المتابعة، هو امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل وتأديته على الوجه المشروع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حقيقة المتابعة. وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعبارة مختصرة وهي بمثابة القاعدة في هذا الباب، قال: أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. عبارة موجزة ضبطت هذا الباب، أن يفعل مثل ما فعل، يعني أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل. فدل على أن المتابعة هنا ترجع إلى أمرين: الأمر الأول الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل بأن يكون مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الموافقة له في الفعل بأن يكون الفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية الموافقة له في القصد، الموافقة له في القصد. الأمر الأول دل عليه من قول شيخ الإسلام أن يفعل مثل ما فعل، هذا هو الفعل، أن يفعل مثل ما فعل. الثاني دل عليه من كلامه رحمه الله قوله على الوجه الذي فعل، بمعنى على القصد والوجه الذي أراد به النبي صلى الله عليه وسلم العمل. ولهذا نقول إن هذه العبارة ترجع إلى أصلين: الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل بأن يكون مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صلى صلاة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن لم يتم الركوع ولا السجود، أو صلى بغير طهارة، أو صلى إلى غير القبلة، أو فقد شرطا من شروط الصلاة، أو ترك ركنا من أركانها، أو واجبا من واجباتها، هذا لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، وإنما شاركه في أصل الفعل بأن صلى. ولهذا تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المسيء في صلاته، وهو في الحديث المعروف بحديث المسيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاتك باطلة. فهذا الفعل الذي فعله هذا الصحابي الجليل، لكنه خفي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أقسم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سماها صلاة أصلا، قال: صلي فإنك لم تصلي، ما قال: إن صلاتك ناقصة، إن صلاتك باطلة، قال: صلي فإنك لم تصلي، هذه ليست صلاة. لماذا؟ قال العلماء: فقدت ركنا عظيما من أركان الصلاة وهو الطمأنينة. فهذه الصلاة التي فقدت الطمأنينة ليست صلاة، الصلاة التي فقدت الطهارة ليست صلاة، الصلاة التي أداها العامل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم مما هو مؤثر في الأركان أو الواجبات، فهذه ليست بصلاة. لكن هناك تفاضل من نوع آخر سيأتي، وهو التفاضل في المتابعة باعتبار المتابعة في الأعمال المستحبة في الصلاة، هذا يفضل به العمل ولا يبطل بتركه العمل. فإذا الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، ولا يكفي هذا الموافقة في الاسم، أن يقال أنه صلى زكى، ولهذا الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة قال: شاتك شات لحم، فما سماها أضحية، وذلك أن الأضحية لها شروط، فليس من ذبح يقال أنه ضحى، وليس من حج يقال أنه حج، وليس من صلى يقال أنه صلى، وليس من صام يقال أنه صام. كم من صائم كما جاء في الحديث ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. في الشارع هنا تلاحظون أنه ما سمى هذه العبادات بأسمائها الشرعية، بل نفى عنها الاسم، لأنها لم تستوفي أصل المتابعة، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل. الثاني الموافقة له في القصد بأن يكون على وجه التعبد، وهذه مسألة تخفى على بعض الناس، أنه يفعل الفعل يريد به المتابعة، لكن هذا لا يكفي، لا بد كما وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل أن نوافقه في القصد، يعني أن نفعل كما فعل وأن نقصد ما قصد. هذه هي المتابعة الصحيحة. نقول ويخرج من هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه التعبد وإنما بحكم العادة، فمن فعل ذلك على وجه التعبد لم يكن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل لكن ما فعله على وجه التعبد. مثال ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويحب العسل ويحب اللبن ويكره الضب، فلو جاء إنسان قال أنا أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أكل الدباء وأحتسب الأجر فيما آكل من الدباء وأشرب من اللبن وأشرب من العسل، أريد الأجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك، وسأترك الضب تعبدا لله طلبا للأجر والثواب، قال هذا خطأ. لماذا؟ لأنه لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في القصد. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب هنا تعبدا وما كره تعبدا، وإنما أحب بحكم طبيعته البشرية عليه الصلاة والسلام. كان يحب اللبن، وقد يأتي مسلم مؤمن لكنه لا يحب اللبن، لا يقال أنه مخالف للسنة، وقد يأتي مؤمن يأكل الضب كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وفيهم خالد بن الوليد، فهذا غير مؤثر في الاتباع، لأن الفعل لا بد له من قصد، والقصد مهم في الفعل، فلا بد من موافقته في القصد كما أن نوافقه في الفعل. بعض الناس توسع فأصبح الآن يلبس، يبحث عن النعل التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم من كذا، فيقول نلبس كنعل النبي صلى الله عليه وسلم، وطيل الشعر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يلبس العمامة ويجعل ويرخيها من بين الكتفين، يقول تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. العمامة هذه فيها خلاف، والصحيح أنها ليست للتعبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس اللباس في وقته وهو ما كان يوافق لبس أهل الزمان، لأنه كان نهى عن لباس الشهرة، ولهذا كان يأتي الرجل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرفه من أصحابه لأنه لم يكن متميزا بلباس، وما كان هناك لباس يتميز به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من عامة الناس، بل يلبس ما يلبس الناس ما لم يكن محرما، وما كان يتكلف شيئا من اللباس، لبس الجبة ولبس السراويل ولبس الإزار ولبس كثير مما كان يؤتى به إليه ويهدى إليه ما لم يكن محرما. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا لا بد أن ننظر لما فعل، فإذا فعله تدينا نعم هنا الاقتداء، نفعل كما فعل، مثل صلى تدينا، زكى وصام وحج تدينا، فالمتابع هنا أن يوافق في الفعل والقصد. أما هذه الأمور التي كان يفعلها بحكم طبيعته البشرية لأنه بشر، هو رسول الله لكنه بشر يحب ويكره بحكم طبيعته، فبين لنا لما كره الضب قال إنه ليس بأرض قومي وإني أجد نفسي تعافه، ما قال هذا مكروه في دين الله، هذا ما ينبغي لكم أن تأكلوه، هذا فيه كذا وكذا، قال ليس بأرض قومي، وأكله الصحابة على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرته، فلو كان محرما لنهاهم عنه أو كان مكروها لوجههم إليه إلى هذا، فهذه الأمور لا بد من التنبه إليها. أيضا على العكس من ذلك هو أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل بنية التعبد فيصدر هذا الفعل من شخص بغير نية التعبد. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، والوضوء عبادة، واختلف فيه هل هو عبادة مستقلة أو أنها عبادة متعلقة بالصلاة، وثمرة الخلاف من قال أنها متعلقة بالصلاة، قال من توضأ لصلاة يريد أن يستبيح بها الصلاة فليس له أن يفعل بهذا الوضوء ما إلا ما نوى. فإذا أراد القراءة يتوضأ لها، إذا أراد الصلاة يتوضأ لها. والصحيح أن الوضوء عبادة مستقلة، متى ما تطهر تهيأ للعبادات كلها التي اشترطوا لها الطهارة أو تستحب فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ تعبدا، وأخبر أن المؤمن يغفر له بآخر قطرة من وضوئه، وأخبر أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذن الوضوء عبادة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جاء الآن وفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، يعني غسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل الوجه إلى سائر أعضاء الوضوء إلى أن فرغ من وضوئه ولم يخل بشيء من هذا الوضوء، لكنه ما أراد به الوضوء وإنما أراد به التنظف، فلم ينوي به رفع الحدث. هذا لا يقال أنه وافق السنة في هذا، ولهذا لا يرفع الحدث بهذا الفعل، لأنه فقد أصل النية وهو نية رفع الحدث. كذلك من اغتسل، كذلك من اغتسل بغير نية الاتباع في الغسل لا يكون متبعا. ولهذا من المسألة التي ينبه عليها أن الناس اليوم الحمد لله بتوفر المياه وتهيئة الأماكن أصبحوا يغتسلون في اليوم لربما مرات، ولكن كثير منهم يفتقد نية هذا الغسل، فينبغي أن ينوي بذلك الغسل المستحب وهو التنظف والتهيئ للصلاة والعبادة، وأن ينوي بذلك الغسل المستحب الذي فيه تهيئ للعبادة، ولا يقتصر على مجرد التنظف فقط حتى ينال أجر هذا الغسل. كذلك من أمسك عن الطعام من طلوع الفجر إلى أن غربت الشمس، هذا فعل فعل الصائم، لكن إن لم ينوي به الصيام لا يكون صائما. إذن لا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في القصد هنا. فلاحظوا في النوع الأول من يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يخالفه في القصد، وهنا من يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبدي لكنه يخالفه في قصد العبادة. فالأول يتعبد بما لم يشرع، والثاني يفعل المشروع من العبادة بغير نية التعبد، فلا بد من الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في النية والقصد. وهذا باب عظيم نافع للمسلمين، في أن بعض الناس قد يفعل بعض الأمور يظنها من السنة، مثل من يتتبعون أثار النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما دعا بعضهم إلى إقامة مساجد وإقامة متاحف في الأماكن التي جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون بعد ذلك ذريعا يأتي الناس ويطلبون العبادة بالمكث في هذا المكان ويدخل الناس في البدع. ولهذا العلماء تنبهوا لهذا الأمر من قديم، وحذروا من تتبع الآثار بنية تعظيمها ثم يفضي في النهاية إلى البدع، بل لربما يفضي إلى عبادتها. ولهذا عمر المحدث الملهم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، يعني ملهمون، فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر. لما كان في الطريق من المدينة إلى مكة وجد أناس يخالفون الطريق ويعدلون إلى طريق آخر، قال لما أين يذهب هؤلاء؟ قالوا إلى الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعها، أمر بقطعها عمر رضي الله عنه. الآن أدرك الناس ثقة عمر، لو بقيت هذه الشجرة لأصبحت أكبر المعابد التي تعبد من دون الله، لأن الناس اليوم يتشبثون خاصة العوام بكل شيء وبكل مكان جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا فيه. في بداية الأمر يقولون مجرد زيارة، بعد ذلك يقولون صلي ركعتين، بعد ذلك يأتي أناس بعدهم يقول ما جاء آباؤنا وفعلوا هنا إلا هذا المكان له منزلة إلى أن تعبد هذه الشجرة من دون الله، كما جاء عن قوم نوح في أنهم صوروا تلك الصور إلى أن عبدوها من دون الله. ولهذا ما يزال العلماء يحذرون من هذا الأمر، وينبغي لمن أراد السنة والحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتعد عن فعل شيء يكون ذريعة إلى الشرك والبدع، وإنما المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم هو بدراسة سنته وهديه في العبادة، وبالوقوف عند كل أفعاله عليه الصلاة والسلام، وتوجيه الأمة إلى هذه الأفعال، وتوجيه الأمة إلى اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون ذلك. نعم. ومقصود البحث هنا بيان أثر المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المفاضلة بين الأعمال، ويمكن تقسيم المتابعة باعتبار تأثيرها في العمل ومضاعفة ثوابه إلى قسمين: متابعة خاصة ومتابعة عامة. أما المتابعة الخاصة فهي المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمل مخصوص، وهو على درجتين: الدرجة الأولى متابعة واجبة، وهي المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصل مشروعية العمل وتحقق شروطه وأركانه وواجباته التي لا يصح إلا بها، وهذا القسم مؤثر في أصل قبول العمل، فإن تحققت فيه المتابعة وإلا رد، كمن تقرب إلى الله تعالى بما لم يشرعه أصلا أو يكون مشروعا كالصلاة أو الصيام أو الحج، لكن يخل العامل ببعض شروط صحته أو أركانه أو واجباته، فهذا العمل مردود من أصله غير مقبول عند الله تعالى لفقده المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا دل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الحديث: والأعمال قسمان، عبادات ومعاملات، فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله تعالى ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع فهذا أيضا مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به، فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه كان موجبا لبطلانه في الشريعة، كما نخل بالطهارة في الصلاة مع القدرة عليها، أو كما نخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينة فهذا عمله مردود عليه، وعليه عادته إن كان فرضا. نعم. المقصود بالمتابعة هنا هو معرفة المتابعة المؤثرة في التفاضل في العمل، ولكن لا بد من التنبيه إلى أصل القسمة وإلى مراتب هذه المتابعة. فنقول أن المتابعة باعتبار تأثيرها في العمل، وهذا التأثير قد يكون مبطلا للعمل وقد يكون مما يزيد في ثوابه، باعتبار تأثيرها في العمل ومضاعفة ثوابه إلى قسمين: متابعة خاصة ومتابعة عامة. أما المتابعة الخاصة فهي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمل مخصوص، وهي على درجتين: متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمل مخصوص، وأما المتابعة العامة فستأتي وهي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كامل هديه، بأن يكون الرجل متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه العام وفي عبادته الكاملة، مجتهدا في تحقيق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه متابعة عامة ومتابعة شاملة لكل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الأول هنا هي المتابعة الخاصة في عمل مخصوص، وهي على درجتين: الدرجة الأولى متابعة واجبة، متابعة واجبة، والثانية متابعة مستحبة مؤثرة في كمال العمل. المشهور بين بعض طلاب العلم هو التنبه للنوع الأول وهو المتابعة الواجبة في أصل العمل، وهي ما دل عليه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وأما المتابعة في كمال العمل فقد تحصل الغفلة عنها وقد لا يتنبه لهذه القسمة. إذن المتابعة إما أن تكون واجبة أو مستحبة. متابعة الواجبة هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل مشروعية العمل. ما أصل مشروعية العمل؟ الأعمال باعتبار المشروعية إما أن يكون مشروع أو غير مشروع. فالأعمال المشروعة هي شعب الإيمان، فإذا كان هذا العمل من شعب الإيمان المشروعة تحقق فيه أصل المشروعية. وقد تكون المتابعة أيضا الواجبة متعلقة بشروط وأركان وواجبات هذا العمل، لأن الأعمال الواجبة الأعمال المشروعة لأدائها شروط وأركان وواجبات، فلا يكون العمل عملا صالحا إلا باستيفاء شروط صحته وأركانه وواجباته. مثل المسيء الذي صلى، فهذا صلى الصلاة المشروعة لكنه أخل ببعض أركانها ففقدت القبول لتخلف بعض أركانها. كذلك الصلاة التي لم يتحقق فيها الطهارة أو استقبال القبلة أو ستر العورة أو دخول الوقت، فهذه لم تستوفي شروط العبادة الصحيحة. إذن هنا المتابعة الواجبة إما أن تتعلق بأصل المشروعية وإما أن تتعلق بما تحقق به العبادة من شروط وأركان وواجبات. لماذا ما ذكرنا المستحبات؟ لأنها داخلة في المرتبة المستحبة. هنا نتكلم عن المتابعة التي يبطل بتركها العمل، متابعة في الشروط في الأركان واجبات. إذا استوفى المسلم هذه الأمور صحت العبادة، أنه تحقق شروطه وأركانه وواجباته التي لا يصح إلا بها. وهذا القسم مؤثر في أصل قبول العمل، مؤثر في أصل قبول العمل، إما أن يقبل أو يرد، فإن تحققت فيه المتابعة وإلا رد، كمن تقرب إلى الله بما لم يشرعه أصلا، هذا فقد أصل المتابعة. أو يكون مشروعا كالصلاة أو الصيام أو الحج لكن يخل العامل ببعض شروط صحته أو أركانه أو واجباته. لاحظوا القسمة، تنبيه للأقسام مهم. العمل يصح بشروط وأركان وواجبات، وإذا تعلق الإخلال بالشروط والأركان والواجبات بطل العمل. وأما المستحبات إذا أتى بها العامل له أجرها، وإذا أخل بشيء منها عمله صحيح لكن يفقد من الثواب والأجر بقدر ما ترك من الأعمال المستحبة. فهذا العمل إذا فقد الشروط والأركان والواجبات يقول فهذا العمل مردود من أصله، غير مقبول عند الله لفقده المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المتابعة واجبة، وعلى هذا دل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في روايتين: الرواية الأولى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه أو ما ليس منه فهو رد، والثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال بعض العلماء دلالة الرواية الثانية أعم، لأن الأول هو نص في من أحدث، وقد يقال فلان أنا ما أحدثت، أنا متبع لبعض ما رأيت من المسلمين. وأما الثاني من عمل عملا فهو أعم، سواء أحدثه هو أو أحدث له. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ومعنى أمرنا هنا ديننا الذي شرع لنا من ربنا، فهو مردود. ولو أنه أراد به الثواب وأراد به الأجر، العبرة ليست بإرادة المسلم وإنما بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود: لما وجد أناس يقوم عليهم رجل يقول سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة، فقال يا قوم والذي نفسي بيده إنما جئتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. قالوا لا والله يا أبا عبد الرحمن، لسنا بأولئك ولم نرد هذا، وإنما أردنا الخير. قال كم من مريد للخير لم يبلغ، فبين لهم أن العبرة ليست بإرادة الخير، كم من مريد للخير لم يبلغ هذا الخير الذي أراده، وإلا كان الأمر سهل، لسان لا يتعلم ولا يتفقه ويصلي وهو يريد الخير، وهذا يصوم وهو يريد الخير، وهذا يصلي كيفما اتفق، وهذا يصوم بحسب الواقع، وهذا يزكي يأخذ شيء من ماله ويخرج ولا يدري من نصاب ومتى يخرج الزكاة وفي أي وقت ومن يعطيها، المهم أن يخرج شيئا من ماله لا تكون زكاة. ولهذا قالوا مال مخصوص في مال مخصوص، يعني المال مخصوص زكاة مخصوصة في مال مخصوص في وقت مخصوص لأناس مخصوصين، قيود شرعية. لا يصلح يأخذ إنسان المال ويعطيه يد رجل يضعه ويقول هذه زكاة، لا بد أن تنظر هذا من أهل الزكاة أم لا، وهل هذا المال مال زكوي أم لا، هل بلغ النصاب أم لا، هل حال عليه الحول أم لا. الحج قصد مخصوص لمكان مخصوص في وقت مخصوص بعبادة مخصوصة، وإلا العرب كانوا يقولون الحج هو القصد، حج فلان مكان كذا أي قصده، لكن جاء الحج الشرعي مقيدا بهذه القيود. فإذا العبرة ليست بإرادة الخير وإنما بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب يعني أن الأعمال على قسمين، عبادات ومعاملات، وذكر أن العبادات لا تقبل إلا بأن تكون مشروعة، ثم بعد ذلك لا تكون مقبولة إلا إذا استوفت الشروط والأركان والواجبات، فإذا أخل العامل بشيء منها فقد أصل المتابعة أو فقد بعض شروط صحة العمل أو بعض أركانه أو بعض واجباته، فلا تقبل العبادة إلا بهذه القيود الشرعية التي دلت عليها السنة. إذن هذه هي الدرجة الواجبة في المتابعة والتي يجب على كل مسلم أن يراعيها في كل عمل يؤديه إلى الله. بعض الناس يظن الآن أن الذكر باب واسع، الإنسان أن يذكر الله بما شاء متى شاء كيف شاء حسب ما تيسر. هذا العبادة العظيمة هي أذكار مخصوصة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قد يجمع بينها وقد تفرق. لاحظ الآن ما الفرق بين سبحان الله أو تقول الله أكبر أو إنسان يقول الله عظيم الله عظيم، الله كبير الله جليل، الله سميع الله بصير، هذا حق أو باطل؟ حق، الله سميع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن هل شرع لنا أن نقول الله سميع الله سميع الله بصير الله كبير الله جليل الله قدير؟ كلها حق، الله عليم الله حليم، كلها حق، لكن لم يشرع لنا أن نذكر الله بها، وإنما تقول الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ألفاظ مخصوصة، ثم جاءت هذه الألفاظ مقيدة بقيود، منها ما تقوله في الصباح، منها ما تقوله في المساء، منها ما هو مقيد بعدد، هذا تقوله 100 وهذا 10 وهذا 3 وهذا مرة. مقيدة بهذه القيود، متى ما أردت السنة لا بد أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وفق المسلم لمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر، فتجده في الصباح يذكر الله بما يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء النوم أتى بأذكار النوم، وإذا جاء دخول المسجد أتى بذكر الدخول والخروج منه جاء بذكر الخروج، إذا أكل أتى بأذكار الطعام. هذا الذي يحصل على الأجر العظيم بهذه المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا والله نسمع الآن بعض المصلين يقول في سجوده بعض أذكار النوم، ويقول بعض الصلوات بعض ما يقال في أذكار الصباح والمساء، وبعضهم يلتزم بعد الصلوات أن يقرأ الفاتحة، وبعضهم كما تسمعون كثير بعد الفجر يجتمعون يتلون سورة ياسين ويدعو من يقرأ لهم ويؤمنون، يضيعون أوقاتهم بهذه الأعمال. لا نقول أن سورة ياسين أن من قرأها لم يؤجر، من يقرأها مأجور، لكن لا تلتزم قراءتها في هذا الوقت المخصوص. النبي صلى الله عليه وسلم ما خصص لنا الصباح أن نقرأ سورة ياسين، وإنما خصص لك أن تقول بعد الصلوات تقرأ آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص. لا تجعل ما شرع ما لم يشرع كما شرع. فالدين ليس هو استحسان كل إنسان يلتزم بسورة يقرأها ويقول أنا أرى أن هذا أفضل. لاحظ الذي شرع هذا التشريع، ما من إنسان يحدث شيء إلا وهو يستدل بالأدلة العامة، مثل الذي يلتزم قراءة سور معينة يستدل بأدلة فضل قراءة القرآن. نقول الذي قال هذه الأحاديث هل التزم ما التزمته وهل تابعته في هذا الالتزام؟ لو كان هذا الالتزام سنة لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من المسلمين فيهم خير وحب للخير لكن يجهلون السنة، فيفعل أفعال يضيع وقته ويظن أنه متبع، السنة ما جاءت بهذا. ولهذا ذكر العلماء من البدع الإضافية هو التزام عبادة مطلقة يخصصها إما بوقت أو بحال أو زمان أو مكان، هذه عبادة مطلقة ما شرع لنا أن نقرأ في الصباح ولا عند النوم سورة ياسين، فاقرأها كما تقرأ القرآن، ولكن لا تجعل هذا الوقت تخصه بعبادة. كذلك بعض من الآن إذا مات الميت قالوا الفاتحة على روح فلان، إذا عقد الزواج قالوا يقرأ الفاتحة، حتى أصبحوا يعبرون بالعقد يعبرون بقراءة الفاتحة عن العقد، يقولون قرأنا فاتحة فلان وفاتحة فلانة. من أين أتوا بهذه البدعة؟ من الذي شرع عند عقد الزواج أن تقرأ الفاتحة؟ ارجعوا إلى السنة. الشيطان يريد أن يصرف هذه الأمة عن الدين وعن الفضل. لما رأى الأمة مقبلة، هؤلاء المسلمون كلهم يريدون الخير، لكن كيف صرفهم الشيطان بهذه البدع؟ كما جاء في بعض الأحاديث بعض الأخبار أن الشيطان قال لأتباعه قال كيف أنتم مع الناس؟ قالوا أتباع إبليس وأتباع الشيطان قالوا أهلكناهم بالذنوب وأهلكونا بالاستغفار، يعني نوقعهم في الذنوب ثم يستغفرون. قال الشيطان لأبثن فيهم ذنبا لا يستغفرون منه، فبث فيهم الأهواء والبدع. كيف يبث فيهم هذه الذنوب التي لا يستغفرون منها؟ بدعة يلتزمها الرجل 60 سنة، وإذا نهيته عنها كأنك عدو له، فلا يزال متمسك بهذه البدعة إلى أن يلقى الله وهو عليها. ولهذا جاء في بعض الآثار عن السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. معنى ليس معنى ذلك أن المبتدع إذا تاب إلى الله لا يتوب عليه، كما فهم هذا بعض الناس الذين لم يفهموا هذا الأثر، وإنما المقصود أن هذا المبتدع لا يتوب لأنه يرى أنه مصيب، وأما العاصي يرى أنه عاصي. ما ترى شارب خمر يشرب الخمر تقول له اتق الله يقول جزاك الله خير ادعو لي يا شيخ، لكن ترى مبتدع تقول له هذه بدعة يقول اذهب عني، أنت لا تريدني أن أتبع السنة، لا تريدني أن أعمل بالخير، لأنه يرى أنه مصيب. نعم. الدرجة الثانية متابعة في كمال العمل، وهي المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هديه الكامل في هذا العمل، والاجتهاد في الاتيان به على أكمل ما يكون، من غير نقص فيه بوجه من الوجوه، ويتطلب هذا تحقيق عدة جوانب في العمل. نعم، هذه الدرجة الثانية وهي المتابعة في كمال العمل، وهي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه الكامل في هذا العمل، هديه الكامل في هذا العمل، في الصلاة، في الصوم، في قيام الليل، لأن هناك سنن في الصلاة، هناك سنن في الصيام، تأخير السحور، تأجيل الفطر، أن يصحب هذا الصيام الصدقة وعيادة المرضى واتباع الجنائز كما جاء في حديث أبي بكر. فهناك سنن يزكو ويزداد ثواب العمل بها، فمن أتى بها نال هذا الأجر الكامل، ومن قصر فيها يقال أنه قصر في العمل. ولهذا يسأل بعض الطلبة سؤالا فيه إجابة دقيقة، يقال هل ترك السنة بدعة؟ هل ترك السنة بدعة؟ نقول ليس كل ترك للسنة بدعة. لماذا؟ لأن هناك سنن واجبة تركها قد تكون معصية، وهناك سنن هي أصل في الاتباع تركها أو الإخلال بها بدعة، وهناك سنن مستحبة تركها ليس ببدعة. مثال ذلك من لم يقبض في صلاته، ومن لم يأتي بدعاء الاستفتاح، ومن لم يرفع يديه مع التكبير، أو يتورك، أو يجلس جلسة الاستراحة عندما يقول بها، يقال هذا خالف السنة. لكن هل هو مبتدع؟ ليست هذه ببدعة، وإنما هي ترك لسنة مستحبة. ولهذا لا بد لطلاب العلم من تحرير المصطلحات الشرعية ومعرفة هذه المصطلحات، متى تكون البدعة، وهل ترك السنة كله بدعة أم فيه تفصيل. ولهذا ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية أن ترك السنن أحيانا تألفا للناس أنه من الدين، ولا يعني بذلك ترك السنن هو أن تحدث البدع. ولكن إذا رأيت أناس يعني تثقل عليهم السنة قد تتركها أحيانا، مثل الآن فضل القنوت في الصلاة، وهو من الأعمال العظيمة التي مدح الله عز وجل بها كثيرا من الصالحين في الكتاب. لكن هذا القنوت وطول القيام لمن صلى منفردا، لكن الإمام إذا صلى بالناس، من صلى بالناس فليخفف. فهنا جاءت السنة، جاء الدين بترك هذا الفضل العظيم في طول القيام وطول الركوع والسجود من أجل الجماعة، من أجل لزوم الجماعة. وكذلك إذا شق عمل من الأعمال المستحبة في بعض الأمور فإنه يأتي التخفيف هنا لمصلحة الأمة، وهذا من فقه الرجل بدينه. وكذلك في تربية الأبناء والأهل، فإن الإنسان يربيهم على طاعة الله ويجنبهم المعاصي، لكن بعض الناس يشدد على أبنائه ولا بد أن تقوموا الليل صوموا النهار، ولا بد أن تفعلوا كذا وكذا، وقد لا يتحمل بعض الشباب وبعض النشأ هذه الأمور، ولربما هذا أدى إلى مردود عكسي، ثم بعد ذلك يكرههم في الدين، هذا خطير جدا. رغبهم في الدين إلى أن يرغبوا في هذه المستحبات بمحبة وبإقبال القلوب لا إقبال الأبدان. ولكن المهم هو تربيتهم على تأدية الواجبات وترك المحرمات. ولهذا ذكر لي مرة أحد الشباب قال أنا سأتزوج وأنا سأسلك بأهلي في النفقة مسلك الزهد. قلت أنت لو فعلت كذا ستأثم. لماذا؟ لأنك مأمور من حيث الوجوب أن تنفق بالمعروف، فأنت تنفق كما ينفق الناس، أما الزهد هذا لك أنت، ممكن أن تزهد في لباسك وفي أكلك وشربك، لكن هذه الزوجة لا يجوز أن تسلك بها مسلك الزهد، بل يجب عليك أن تنفق عليها بالمعروف. فإذا زهدت أنت في الدنيا وزهدت زهدك وتابعتك في هذا فهذا خير، لكن لا يجوز لنا أن نسلك بالناس. تقول مثلا للأبناء أنا يوم الاثنين لن آتي لكم بطعام حتى تصوموا، تأثم بهذا، يجب عليك أن تنفق عليهم وأن تطعمهم. فإذا رغبوا في الصيام هذا خير، لكن لا يجوز للإنسان أن يحمل الناس على مستحب يؤدي هذا إلى تقصيره في الواجب. هذه أمور مهمة وخطيرة في التربية وفي معاملة الأهل والأبناء. وبعض الناس الآن يقول أنا لا أريد أن أسكن مثل هذه البيوت، أنا سأسكن مثل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أسكن في حجرة، لا أريد هذه الأدوات وهذه الكهرباء. وهذا فعله بعض من لم يعني يبلغ فقه علمائنا وشيخنا الكبار، كانوا ينتقدون بعض من يفعل هذا، هذا خطأ وهذا عدم فقه، لأن الإنسان له أن يفعل بنفسه ما شاء، لكن ليس لك أن تحمل الناس على شيء مخالف لما هو سائد في الناس. ولهذا النفقة بالمعروف هي الأصل في النفقة، والمهر مهر المثل هو المعتبر عند التنازع. لا تقول أنا لن أعطي هذه الزوجة، لن أتزوجها إلا بخاتم من حديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من حديد، هذا عصر غير العصر، وهذا الرجل ليس عنده شيء. وأما إذا تزوجت فيجب أن تمهر هذه المرأة مهر المثل، وأن تنفق عليها نفقة المثل. فالمقصود أن هذه مرتبة مستحبة، وهي المتابعة في كمال العمل للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يؤدي العمل على وجه المتابعة الكاملة، وهذه متابعة مستحبة يرغب الناس فيها ويوجه الناس إليها. ولكن لا نشدد على بعض الناس، إذا رأينا قصورا من الناس في بعض هذه الأمور يشدد بعض الناس، يقول هذه ليست صلاة، ما تقبض يديك في الصلاة، ما تستفتح، ما تفعل، هذه مستحبات، يوجه الناس إليها، ولا نشدد على الناس في عندما ينكر عليهم إلا لمن طلبها، قال أريد السنة، أريد الصلاة الكاملة، يقال له تفعل كذا وكذا. الجانب الأول الإتيان بالسنن والمستحبات التي تصحب العمل، فإنه ما من عمل من الأعمال الصالحة إلا وقد شرع فيه من السنن والمستحبات ما يزكو به ويفضل، وذلك كالإسباغ في الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وتخليل الأصابع واللحية والأذكار المشروعة بعده، وكدعاء الاستفتاح في الصلاة والزيادة على مرة في تسبيح الركوع والسجود ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وفي مواطن الرفع، وكالأدعية والأذكار المسنونة في الصلاة، وكالتلبية في الحج والمبيت بمنى ليلة التاسع، وكاستلام الحجر الأسود وتقبيله، واستلام الركن اليماني في الطواف، والطهارة في السعي والدعاء فيه، وغير ذلك من السنن في العبادات، وهي كثيرة يطول التفصيل فيها. فالمتابعة في الإتيان بالسنن في العبادات مما يكمل به العمل ويفضل على غيره من الأعمال التي لم تتحقق فيها السنن. فالوضوء المستوفي السنن أفضل من الوضوء الذي لم تتحقق فيه، وكذلك القول في الصلاة والصوم والحج وسائر العبادات، ما تحققت فيه السنن منها أفضل من الذي لم تتحقق فيه. قد دل على ذلك كثير من الأدلة. المتابعة المستحبة حقيقة متنوعة ولها أنواع كثيرة ولها جوانب كثيرة، من جوانبها الإتيان بالسنن والمستحبات التي تصحب العمل، لأن كثير من الأعمال شرعت وشرع معها بعض الأعمال التي هي مستحبة، مثل الوضوء فيه فروض لا بد منها، وهو تعميم أعضاء الوضوء بالغسل، هذا لا بد منه. ولكن هناك أعمال مشروعة على وجه الاستحباب، وهو غسل الأعضاء يعني 3 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. فلو إنسان توضأ مرة مرة يقال هذا أدى الواجب، لكن إذا توضأ مرتين فهذا أفضل، وإذا كان 3 هذا أفضل. قال العلماء ويجوز في بعض أعضاء أن يغسلها مرة وبعضها مرتين وبعضها 3، ليس فيه إشكال، ممكن أن يغسل الوجه مرة ويغسل يدين مرتين ويغسل القدمين 3 مرات، لأن هذا كله مشروع. لكن إذا أراد الفضل يغسل كل هذه الأعضاء 3 إلا مسح الرأس، فإنه لا يمسح إلا مرة واحدة. أيضا تخليل الأصابع، تخليل اللحية، هذه من المستحبات. أيضا الاستفتاح في الصلاة، الزيادة على التسبيح في الركوع السجود عن مرة، أيضا الأدعية في الركوع في السجود، بعض الأذكار الواردة في الركوع، أيضا ما يصحب الحج مثل المبيت بمنى ليلة التاسع، استلام الحجر، استلام الركن اليماني، تقبيل الحجر الأسود، الدعاء في الطواف، كل هذه من، فهذه المتابعة هي من المتابعة المستحبة في العبادات، ولها ثمرة في الفقه أنه إذا زاحمت الواجبات ينبغي فعل الواجبات. مثل إذا قلنا إنسان أراد أن يدخل في الصلاة والإمام قريبا من الركوع، فالأولى أن يبدأ بقراءة الفاتحة لأنها واجبة، وقد يركع الإمام وهو لم يقرأ، ولا يتلبس بالسنن ثم بعد أن يفرغ من الاستفتاح وإذا بالإمام قد ركع. فهذه لها أثر في الفقه، وهو التفريق بين السنن، إذا تزاحمت مع الواجبات تقدم الواجبات، وإذا أمكن الجمع بينها تؤدي الواجب والسنة فهذا خير وفضل، والعبادات تفضل بهذا الاعتبار. نتوقف عند هذه المسألة ونكمل الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، لكن أود التنبيه إلى أني عندما قلت أنه ينبغي أن لا يلزم الشباب والنشأ والأهل إلا بما أوجب الله، ولا يلزمون إلا في الترك إلا بما حرم الله، هذا لا يعني عدم الترغيب في المستحبات، لكن بعض الناس يعاقب على المستحب أو يلزم به، فنحن نحكم بشرع الله في عباد الله، فما ألزم الله به نلزم به، وما رغب الله فيه نرغب فيه من غير إلزام، ولهذا لا يجوز أن نعاقب على ترك المستحب، هذا خطأ، وإنما يعاقب على ترك واجب. وقد سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله هذا السؤال، وهذا من الفقه، قالنا لا يعاقب على ترك مستحب، لأن رب العالمين لم يعاقب على ترك المستحبات، فلا يجوز لنا أن نعاقب على ترك المستحبات، وإنما نعاقب على ترك الواجبات. فهذا لا يعني إهمال الأهل وعدم ترغيبهم في الخير، يرغب الناس في الخير والأهل، ويرغبون في قيام الليل وفي صيام الأيام المشروعة، ولكن من غير أن نلزمهم ومن غير أن نعاقبهم إذا تركوا. ففرق بين أن نرغب من غير إلزام وبين أن نلزم بالمستحبات ونعاقب على تركها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل عبر الشبكة: يجتهد بعض الناس في استنباط بعض الأدعية أو الأذكار من القرآن، كان يقول لمن لا ينجب قل رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين بعدد معين، فهل في ذلك مخالفة؟ نعم، هذه مخالفة للسنة، لأن هذا الدعاء لما ورد في كتاب الله عز وجل كونه يخصص لمن أراد شيئا، لمن أراد الولد أن يقول هذا، وأن أيضا يخصص بعدد معين، وأن يقوله مثل من يقول يقوله في السجود، كم مرة خصصنا هذا الدعاء؟ مرة لمن أراد الولد أن يقوله في صلاته ساجدا، يقول بعدد كذا. العلماء يقولون البدع الإضافية هو تخصيص العام، لكن لو قيل أنه يرغب في هذه الأدعية ثابتة عن الأنبياء ويرغب فيها لا بأس، لكن كونه يخصص بوقت بعدد مخصوص في حالة مخصوصة، هذا هو الخروج عن السنة. وما دخل الناس في البدع إلا بالاستحسان، وأن يأخذ شيئا مما يعني جاء في النصوص ويخصصه باستحسان ليس بدليل. ويقول سأل عبر الشبكة: هل يجوز أن تشترك المرأة في مجموعات وغرف لتبادل الرسائل عبر برامج الجوالات وهي مختلطة بحجة الدعوة إلى الله عز وجل؟ أنا أنصح النساء ومن يقوم عليهن من الرجال بأن لا يمكن النساء من مخاطبة الرجال، لا في رسائل الجوال ولا فيما يسمى بالجروبات ولا في الإيميل ولا في التويتر ولا في هذه الوسائل، لأن الفترة إنما تأتي مخاطبة الرجال للنساء. كيف تأتي الفترة؟ لماذا منع الشرع من الاختلاط؟ إنما منع الشرع من الاختلاط لأن الكلمة لا أثر في القلب. هل تتصور رجل يقول لكلمة كلمة يعني لمرأة يمدحها ويثني عليها أن لا تؤثر في قلبها، ثم تبادله الكلمة بمثلها

نعم الحديث القدسي هو لفظ ومعناه من الله، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا الرواية. نعم.